لن ينسى أبدا دموع القهر التي بذلتها عيناه وهو منزو بجوار المرحاض يضرب رأسه بالجدار حتى بدأت تنزف فتركها طواعية وهو يفقد وعيه في صمت تدريجيا لعله يموت وتنتهي معاناته مع ضعفه الدائم الكريه. ولكن لا زال في العمر بقية، ولا زال هناك حسن الذي تعهد له بأنه لن يخرج من السجن قبل أن تخرج جثتاهما العفنتان، ولقد بر بقسمه وزيادة. طرق بابها ودخل في عجلة من أمره ليتفاجأ بها جالسة فوق فراشها تبتسم، تنحنح متعجبا من أمرها وتقدم واضعا الصحن الذي يحوي طعامها بجوارها قائلا: تناول طعامك. أومأت مبتسمة بخجل وهي تستدير نحوه لتتناوله كما أمرها. لم يخرج كما اعتادت، بل بقي واقفا أمام الفراش شاردا وهي تأكل ببطء وتتحاشى النظر إليه حتى انتهت وتناولت جرعة مياه. لم أكن أقصد أن أؤذيك، سامحيني. نظرت إليه بتساؤل بينما يدها تنخفض ببطء حاملة الزجاجة بين أصابعها، فقال متابعا: كنت أريد العثور على رمزي، ولم يكن أمامي حل آخر غير المساومة بك. نهضت ببطء وانحنت تضع الزجاجة أرضا ثم تقترب منه بغرابة، وشعور قوي يضرب صدرها ويخبرها بأنه يودعها. ماذا حدث؟ لماذا تقول هذا؟ التفت نحوها بابتسامة لم تصل إلى عينيه وقال مشاكسا: موعد إطلاق سراحك قد حان، أم أعجبك دور المخطوفة وتريدين الاستمرار فيه؟ حسن، أنا أعرف أنك لم تكن لتؤذيني أبدا، قالتها بقوة تناقض الضعف البادي عليها بينما خافقها يؤلمها، فالشعور بالهجر قد بدأ يلوح لها من بعيد مجددا. أنت لا تعرفينني جيدا، ولا تعرفين ما أنا قادر على فعله. أنا كما يقولون رد سجون. تلاحقت أنفاسها ولم تبذل أدنى طاقة لتوقف دموعها عن الجريان وهي تقول على الفور: أنا أعرف كل شيء. الليلة التي عدت فيها إلى بيت والدي لأجمع البقية المتبقية من ملابسي، رأيت رمزي يعود من الخارج يلهث ويختبئ في حجرة والدينا، واستمعت إلى ما دار بينهم عن الفتاة وعنك. أنت بريء، وأنا كنت سأذهب لأدلي بشهادتي لصالحك، ولكن والدي ضربني وكسر يدي هذه وقدمي تلك. كانت تشير بعشوائية إلى يدها وقدمها، والدموع تتساقط بتناغم مع النشيج الظاهر بين حروفها. كانت نظراته تتابع حركة يدها وهو يستمع إلى ما تنازع به روحها، فحاول تهدئتها: ستعودين إلى منزلك، ألم تفتقدي أمك؟ سقطت على ركبتيها دافنة، وجهها بين كفيها ونشيجها يعلو باكية: لا أريد العودة، لا تتركني يا حسن، أرجوك، أنت لا تعرف، لا تعرف. منذ متى لم يشعر بوخزات القطرات المالحة والغصة التي تصاحبها؟ منذ وفاة أمه؟ يبدو أنه قد نسي حتى اسمها، حتى أنه يشعر بتلك الغرابة الآن وهي تند في عينيه، تعود إليه على استحياء وبلا اندفاع. لقد رفضها طيلة سنوات عذابه، فلماذا يزحف بريقها في تلك اللحظة إلى مقلتيه وهو ينزل من عليائه حتى استقر على ركبتيه أمامها؟ أنا أعرف، لقد قلت كل شيء بينما كنت تهذين وأنت مريضة، ولكن لم يعد هناك ما يخيفك، رمزي لن يعود من قبره. صاحت بصوت كتمته راحتاها، فخرج كاستغاثة آتية من بئر عميقة: رمزي في كل من حولي، في صاحب المصنع الذي أعمل به، في بائع الخضروات، في الحافلات التي أستقلها، في المدرسة، في شخص يعبر بجواري في الطريق ولا يعرفني، كلهم رمزي يا حسن، كلهم رمزي. توقفت لتشهق مستدعية الهواء إلى رئتيها، ثم تحرك رأسها رفضا متابعة: جميعهم ينهشونني أنا ومن مثلي، وكل على طريقته الحقيرة الجبانة. أنا أريد أن أبقى هنا يا حسن، أنا هنا بأمان، لا نظرات حقيرة ولا لمسات مقرفة ولا عبارات مهينة تجعلني أكره كوني أنثى. أنت لم تخطفني، أنت أنقذتني منهم جميعا، حتى وأنا في قيودك أشعر بآدميتي وبأنني في أمان. هل تعرف ماذا يعني الأمان لأي فتاة مثلي؟ يعني كل شيء. ضغط أضراسه بينما حلقه يتشنج أكثر مقاوما رغبة في احتوائها فقط ليشعرها بالأمان الذي تبحث عنه، ولكنه لن يفعل، لن يكون رمزي آخر وإن اختلفت أسبابه ونواياه. سأتركك في عهدة شخص أثق فيه كنفسي، سيأخذك إلى حيث والدتك ثم إلى منزلك متى شئت، سيحميك بروحه لو تطلب الأمر، وسيكون طوع بنانك حتى أعود. رفعت وجهها إليه بنظرة أمل لم يرها من كثرة الدموع التي تغطي وجهها والتي تفيض بكرم من ينبوع عينيها، وقالت بنبرة مذبوحة وذابحة من أثر البكاء: إلى أين ستذهب؟ السيدة رجاء والدة سلمى رحمها الله تم القبض عليها بتهمة قتل رمزي. هذه المرأة تأذت كثيرا جدا يا غفران، وبقائي هنا سيؤذيها أكثر. إنهم يبحثون عني كالمجانين، وخروجي لهم سيجعلهم يطلقون سراحها. لا لا أنت ولا هي، سأذهب إليهم وأجعلهم يطلقون سراحها، هتفت بها وهي تقبض على معصمه بقوة بينما عيناها تتحدانه أن يضيع مرة أخرى خلف الأسوار ويتركها وحيدة. إنها تعرف شيئا وتخفيه عنه، كان يقرأ عينيها بسهولة، وهو يتذكر عندما سقطت بين يديه منذ أيام وهي تخبره بأنها هي من فعلت، هي من قتلت أخاها. إذن لم تكن تهذي، بل كانت تقر بالحقيقة. أزاح قبضتها وتناول مرفقيها بهجوم مباغت هاتفا: أنت من قتلته؟ حركت رأسها نفيا قائلة بعينين زائغتين: بل رأيت ما حدث من البداية. زادت أصابعه من الضغط على مرفقيها بلا إرادة منفعلا، لا يصدق أنها رأت ما حدث، وصمتت ولم تتكلم، وتركته يقيدها ويسجنها هنا ويخرج باحثا عن رمزي بينما هي تعرف أنه جثة هامدة. تكلمي، أريد الحكاية من البداية يا غفران. زاغت نظراتها أكثر تبحث عن شيء ضائع، تستدعي الذكرى التي هزت كيانها وجعلتها دائما هاربة خائفة واقعة بين مطرقة دناءة رمزي الذي وعدها بأنها لن تهنأ أبدا ما دام هو على قيد الحياة، وحقيقة أنه أخوها في النهاية، ودماؤه تجري بعروقها، تلك الدماء التي رأتها تنساب من حنجرته بينما هو ساقط على وجهه وقد فارق الحياة. كنت أتساءل دائما كيف يستطيع رمزي معرفة اليوم الذي أحصل فيه على راتب الشهري والذي لم يكن له موعد ثابت، ويقوم بمهاجمتي في الطريق وأخذه عنوة، حتى عرفت فتاة كانت تعمل في نفس المكان، فتاة ريفية لم تتجاوز 16 من عمرها، بدأت تتودد لي وتقترب مني، ومرة بعد مرة تكثر أسئلتها حول عائلتي ثم حول أخي، ولماذا لا أعامله معاملة جيدة. وقتها عرفت أنه يستغلها، ولكي لا تخبرني عن علاقتهما قال لها بأنني أكرهه ولا أريد له الخير. حذرتها منه ولكنها لم تستمع، كانت قد أحبته بقلبها الصغير ومراهقتها الوليدة، فابتعدت عني وبدأت تعاملني معاملة سيئة. كنت أموت خوفا عليها وأنا موقنة بما يريده منها، خصوصا وقد بدأت تشحب وضحكتها تختفي يوما بعد يوم، حتى جاء ذاك اليوم وبكت أمامنا جميعا وهي ترجو صاحب العمل أن يسمح لها بالذهاب مبكرا لساعة واحدة فقط. بدأت ضربات قلبها في زيادة مضطربة وهي تنظر له، لكنها لا تراه في الحقيقة، لم تكن ترى سوى ذلك البيت المتهدم الذي دخلته الفتاة. تسللت خلفها بعد خروجها ورأيتها تلج إلى هناك، منزل قديم نصف متهدم، وكان هو ينتظرها هناك، ثم يقوم بسحبها من خلفه، ووجدت قدمي تنسحبان خلفهما وكأن هناك خيوطا غير مرئية تربطني بجسديهما. صالة واسعة جدرانها من الطوب الأحمر، حبات الرمل والحجارة تملأ أركانها، ثم حجرة جانبية مثلها تماما ممتلئة بالمخلفات، أخشاب وأوراق وزجاج متكسر. وسمعتها تسأله لماذا يريد رؤيتها هنا في هذا المكان المهجور، فأخبرها بنبرته اللئيمة التي أحفظها عن ظهر قلب بأنه يريد وضع النقاط على الحروف. هل ستقبل بالزواج من ابن عمها وتعود معه إلى بلدها من حيث أتت، أم ستظل معه؟ الفتاة بكت وهي تخبره أنها لا حيلة لها، وأن طباعهم ونشأتها تجبرها على طاعة والديها، وإن كان يحبها حقا فلا بد أن يتقدم لخطبتها ويثبت لأهلها بأنه يستحقها ويترك المخدرات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من جيب بنطاله. اهدأ يا غفران، اهدأ قليلا. كان يشاهدها تلهث وهي تحكي له وصدرها يعلو ويهبط بجنون، بينما شفاهها تكسوها الزرقة كمن يفارق الروح ويصارع آخر نفس من الهواء سمح له به. شتمها يا حسن وضربها على وجهها فصرخت، كتم صراخها بيده. شهقت لكنني كتمت صرختي وأنا ملتاعة، ورأيته يدفعها لتسقط أرضا ثم رمى بجسده من فوقها. كاد قلبي أن يتوقف وأنا أقف مكاني لا أعرف ماذا أفعل. خفت يا حسن، خفت منه. حاولت أن أصرخ ولكن صوتي حشر في حلقي من شدة الرعب وهو يمزق ملابسها. وفي لحظة واحدة لا أعرف كيف حدث هذا، رأيته يتصلب مكانه دون حراك وهو ينظر إليها بعينين جاحظتين، وفجأة سقط فدفعته هي بعيدا عنها. كانت تلهث وتمسك بقطعة زجاج ملوثة بدمائه، ظلت قابضة عليها وهي تنظر له بذعر بينما دماؤه تسيل. ووجدتني أهرب، لا أعرف كيف خرجت من المكان ولا كيف وصلت إلى منزل خالتي. لماذا لم تخبر والدك؟ لا أعرف، الفتاة كانت ستضيع مثلي ومثل سلمى. كلما وخزتني صلة الدم تذكرت عبارته التي لم يكف عن ترديدها على أذني أنه لن يتركني إلا إذا فارقته الروح. الفتاة لم تكن تدافع عن شرفها فقط، بل كانت تحررني منه يا حسن، فكيف أفضحها؟ ثلاث علب من لفافات التبغ، واحدة تلو الأخرى وهو لا يرحم استغاثة صدره الذي امتلأ بسواد دخانهم عن آخره. لقد قام بتسليم رجاء بنفسه وفي طريقه لمواجهتها بالممرضة لتتعرف عليها، ثم يغلق ملف قضية مقتل هذا الطبيب بلا رجعة وتبدأ النيابة عملها. يقاوم الصراع بداخله وهو يردد على مسامعه هامسا لنفسه بعبارته الشهيرة: أنا أنفذ القانون ولا دخل لي بأي اعتبارات أخرى. أما الجالسة أمامه في تلك اللحظة فهو يعرف جيدا كيف يتعامل معها. كان من الأولى أن ترسل لها محاميا. يا حاجة جليلة، وجودك هنا لا معنى له. ظننتك مختلفا يا عاصم به. كانت تقف أمامه رافضة الجلوس، تنظر له بجمود، عيناها الحادتان، غباءتها السوداء الفضفاضة جدا، وشاحها الذي صار شديد البياض، هالة من الهيبة تبتلعه بداخلها وتذكره بأنها تتبع قانونها الخاص الذي تقوم بتنفيذه كما يفعل هو مع قوانينه الصارمة. أنا لست مختلفا يا حاجة جليلة، أنا أنفذ القانون كما فعلتم أنت ورجاء وحسن، أليس كذلك؟ أطلت نظرة خبيثة من عينيه تلقتها جليلة ببسمة ساخرة. هل يهددها بطريقة مبطنة أم يدعوها للهرب قبل أن يوجه لها تهمة هي الأخرى؟ استندت إلى المقعد المقابل لمكتبه الخشبي بيدها قائلة: معك حق، يجب على كل من له مظلومة أن يترك القانون يأخذ مجراه. أنا مثلا يجب أن أرضى بأن من قتل ولدي الوحيد وانتهك عرضه لا يقتص منهما لأنهما لم يتجاوزا 18، ورجاء يجب عليها أن تحتوي حماقة ذاك الشاب الضائع الذي قتل فتاتها ثم خرج دون عقاب كالشعرة من العجين، معتمدا على ذلك القانون الأعمى الذي منحه البراءة والحرية. معك حق، يجب أن نقتلع قلوبنا ونضع مكانها حجرا، بينما حقوق الأطفال والفتيات يضيع أمام أعيننا وأعين القانون دون عقاب رادع. يجب أن نكتفي بأن نجتمع كما تجتمع الثكالى لندب موتاهم. يجب أن لا نفكر نحن والكثير غيرنا من شدة القهر في قانون خاص يحفظ لنا حقوقنا، أليس كذلك؟ نظر لها مطولا وهو يفكر في ألا يفكر. لن يسمح لنفسه بأن يتقبل منطقها الخاص، يكفي أنه رحمة بها لم يوجه لها تهمة حتى الآن ولكن من يدري، ربما ستعترف رجاء بكل شيء، خصوصا بعدما سرب لها خبر إلقاء القبض على حسن في نفس اليوم. لن يفشل في قضية تولى أمرها كما لم يفعل من قبل، ربما تسامح معها سابقا لأن جريمة قتل شاهين وسيد لم تكن مهمته من الأساس، وكان تعاطفه هو الغالب عليه. أما الآن فهو بينها وبين نفسه، فمن ستكون له الأولوية؟ ارتفع رنين هاتفه فجأة في توقيت خطر غير مناسب، ولكن الأكثر خطورة كان الرقم الذي أضاء شاشته باه. التقط الهاتف سريعا ليجيب محدثه برسمية وهو يشد قامته بثبات. امتقع وجهه للحظة قبل أن يومئ بطاعة. دقيقة وسأكون في مكتب سيادتك. قذف سيادة اللواء الجريدة بوجه عاصم هاتفا باستنكار. ما هذا الذي تفعله زوجتك يا عاصم؟ التقط عاصم الجريدة ومرر عينيه سريعا على التحقيق الصحفي الذي يذيله في النهاية توقيع أروى. إنه مختلف بشدة عما كتبته زوجته من قبل، فهي في كل مرة تندد بما يحدث من جرائم الاختطاف وتنادي بالعقوبات الرادعة وفقط، مع ذكر بعض الحالات التي انتقلت من ملفات الأقسام إلى ملفات الإعلام ويتم التحدث عنها في البرامج الحوارية. أما الآن فهي تهاجم كل مؤسسات الدولة، لا تتهمهم بالتقاعس والإهمال فقط، بل تتساءل لماذا لا نسمع بابن مسؤول تم اختطافه كما يحدث لعامة الشعب؟ هل هناك في تلك المؤسسات أذرع مستفيدة استفادة مباشرة؟ وتكرر تساؤلها في نهاية التقرير، هل يوجد في تلك المؤسسات إهمال متعمد؟ هل الأمر له علاقة بمافيا تجارة الأعضاء؟ أم أنه إهمال متعمد؟ غمد لإلهاء الشعب عن سياسات الحكومة مؤخرا؟ لماذا يتم إطلاق سراح المختطفين عن طريق الثغرات القانونية؟ لماذا لا يتم منع المواقع الإباحية التي تتسبب بشكل مباشر في بعض حالات الخطف؟ لماذا لا يتم تعديل قانون الطفل ويتم الحكم بالقصاص على أساس البلوغ الجسدي وليس شرط بلوغ 18؟ لماذا تقف الدولة صامتة بينما الجيل القادم يتم جزه وانتهاكه بكل الطرق الممكنة؟ ابتلع عاصم ريقه الجاف من الأصل مغمضا عينيه دون أن يتابع القراءة. لقد كان يعلم أنها مجنونة ولن تتوقف، ولكنها الآن تضعه في موقف لا يحسد عليه أمام رؤسائه بل وأمام نفسه قبل ذلك. كلماتها دائما قذائف مدفعية تحطم بها مرآته المنمقة. تنحنح بصعوبة ليجلي حنجرته قائلا بثبات إنها تعتمد على حرية الصحافة يا سيادة اللواء. عاصم! هتف سيادة اللواء مزمجرا وهو ينهض غاضبا من تعليقه الغريب. وقف قبالته ينظر إلى عينيه مباشرة نظرات يعرفها عاصم جيدا ويعرف ما سيأتي بعدها. حرية الصحافة هذه لن تمنع أن يتم توجيه كومة من الاتهامات إليها، أقلها سيكون التحريض على مؤسسات الدولة. ترك عاصم الجريدة تسقط على الطاولة الصغيرة المقابلة للمقعد الجلدي المواجه لمكتب سيادة اللواء، وأطرق قليلا يفكر في رد مناسب لا يزيد من ارتفاع وتيرة غضب الرجل، فقال بهدوء: ألا يمكن أن نناقش ما تطرحه في تقريرها؟ وماذا يمكنه أن يقول غير هذا؟ لقد وقف وقفته هذه من قبل بينما رئيسه يعنفه بسببها، ولكنه لم يكن غاضبا إلى تلك الدرجة. هذه المرة لن تفلح الوعود والاعتذارات، ثم إن الكيل قد فاض به. فما تكتب عنه أروى حقيقة صورها تملأ الملفات فوق مكتب، فلماذا لا يتم مناقشة الحلول بدلا من إلقاء اللوم عليها ككل مرة؟ هي بالطبع مخطئة في مهاجمة مؤسسات الدولة، ولكن تلك الجرائم حقيقية ملموسة بالفعل وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. إذن فأنت تعترف بالتقصير والإهمال يا حضرة الضابط، يبدو أن كلام رائد عنك صحيح. ضغط عاصم أضراسه يطحنها وقد احتقن وجهه بشدة، ووجد نفسه يقول دون تفكير ساخرا: ابن أخيك؟ ترى ما التهمة التي سيتم توجيهها له ولزوجته؟ هل هي إشاعة الفوضى أم التحريض على العنف؟ كلها جائزة وكلها متاحة ومتوفرة. ماذا فعل بنفسه؟ لابد أن يستدرك ما قاله للتو. سعى مرتين بشدة قبل أن يقول محاولا تغيير مسار الحديث الذي يعلم أنه لن يتغير أبدا: بمناسبة النقيب رائد، فالقضية التي نعمل عليها سويا توصلت. لم يعد لك دخل بتلك القضية، لقد تم تنحياتك عنها. قم بتسليم جميع تحرياتك وأوراقك فيها إلى ابن أخي. نطق آخر كلمتين ساخرا بنفس الطريقة التي سخر بها عاصم، عقاب رادع وفوري ولكنه مؤلم. تغضن جبينه حنقا متسائلا: متى تم تنحيتي؟ الآن. حاول عاصم السيطرة على انفعالاته فأطرق أرضا للحظات. ليس من الجيد أن تظهر تلك النظرات الغاضبة الكارهة في عينيه. كلمة، مجرد كلمة نطق بها، أطاحت بسجله كله وهوت بمجهوده إلى قعر الجحيم. ما رأيك أن يتم تحويلك للتحقيق؟ فأنت مقصر ومهمل في عملك، كما كتبت زوجتك في مقالها الفذ. أنا لا أقصر في عملي يا سيادة اللواء، فأنا لست وزارة الداخلية كلها، ولست جهة تشريع عليها فرض عقوبات أكثر قوة لمنع الجريمة من الأساس. قالها هادئا محافظا على نبرة صوته، فهو لم يعد يكترث بعد الآن. أروى كانت محقة من البداية. ليس علينا أن نبدو طائعين أكثر من اللازم فنكون مثل الماء الفاتر، لا يشعر بنا أحد على الإطلاق وكأننا لم نكن. تلك العنترية لا تليق به، وموقن من أنها سترميه خلف الشمس، ولكن بعض التمرد يكسب القوة أحيانا. عاصم؟ نطقت باسمه بدهشة وهي تراه عائدا إلى المنزل على غير موعده. رفع عاصم الجريدة أمام عينيها قائلا بهدوء: لن تتوقفي حتى يتم القبض على كلانا. رفعت يدها لتمسد عنقها وتتجنب النظر نحوه متمتمة: آسف يا عاصم، قبل كتابة المقال كنت في قسم الشرطة وشاهدت والد أحد الضحايا يقف هناك صارخا لأنهم قد أطلقوا سراح خاطف ولده لعدم وجود أدلة ضده. الضابط كان يجلس ببرود ويضحك، فمر بجوارها وهو يقاطعها ضاحكا: فقررت الانتقام مني أنا، صحيح؟ لم يكن غاضبا، وهذا ما جعلها تتسمر أمامه متعجبة. إنه على غير عادته في كل شيء، وليس موعد عودته فقط. شعرت بنوع من تأنيب الضمير النادر تجاهه، فاقتربت منه معتذرة: آسفة مرة أخرى لأنني لم أطلعك على المقال قبل نشره. زادت دهشتها أكثر مما يجب وهي تراه يضحك عابثا مرة أخرى، وهو يلتفت نحوها قائلا ببعض المرارة التي غلفت حروفه: لم تطلعيني على المقال فقط يا أروى، وهل تطلعينني على شيء تقومين به؟ ارتبكت أروى للحظة بينما تعقد ذراعيها أمام صدرها متسائلة: ماذا تقصد؟ ربما مثلا أقصد الأخ محمود عبد العزيز. امتقع وجهها خوفا وهي تراه يخطو نحوها مقتربا وهو يتابع معاتبا: هل أنا ساذج في نظرك إلى هذا الحد؟ نعم أنا أعترف لقد خدعت في البداية، ولكن لم يكن من الصعب أبدا أن أعرف كل شيء عنه. سقطت يداها بجوارها فتمالكت نفسها سريعا وتعيد عقدهما، ولكن هذه المرة خلف ظهرها وهي تقول بدفاعية: لم يكن أمامي طريق آخر، فأنت كنت ترفض مساعدتي بشتى الطرق ولو حتى بتفاصيل بسيطة. ثم إنني لم أخدعك، هو بالفعل لديه موقع على الإنترنت ويقوم ب... صمتت عندما رفع كفه أمامها لتكف عن الحديث، ثم استدار وسار بخطوات متمهلة إلى حيث أريكته المفضلة. هو فوقها مستندا براحة للخلف، مشرعا ذراعيه على الجانبين فوقها وكأنما يستعد للتحليق، قائلا ببساطة: لا تكرريها مرة أخرى. نظرت إليه كالمجانين وهي تتقدم باتجاهه حتى جلست بجواره هاتفة: ماذا يحدث معك اليوم؟ ابتسم ببساطة وهو يناظرها بنظرات ربما تبدو عادية لمن يقف على مسافة من قلبه، أما هي فهي تسكنه كالعفاريت كما يقول لها دائما، وتعرف بأنه متألم ومتعب ويشعر بالهزيمة، والحالة التي يمر الآن هي مجرد استراحة محارب ليس أكثر. ما يحدث يا حبيبتي أنني اكتشفت أنك كنت على صواب، وأنني أعطي الأمور قيمة أكثر مما يجب، وأنني متشنج دون داع، بينما البقية يلهون بمقدراتي لأنهم فقط يمتلكون مالا أمتلكه يوما. ولو بعد حين. كانت عائدة للتو من المشفى الذي ترقد فيه والدتها، حزينة مكسورة، لا زال الطبيب يرفض أن يسمح لها بالخروج، وحالتها الصحية غير مستقرة على الإطلاق. حتى رؤيتها لابنتها لم يعجل من شفائها أو حتى يعمل على بعض التحسن. ربما لو كان رمزي هو من عاد إليها لكانت وقفت ناهضة على الفور على قدميها اللتين لم تعودا تشعران بأي حياة بهما. غفران، أخرجها نداء كريم من حالتها المتهالكة تلك وهو يسرع خلفها على السلم ليلحق بها. استدارت نحوه متسائلة بابتسامة صغيرة مرحبة، فقال على الفور وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: لماذا لم تنتظريني صباحا لأقوم بتوصيلك إلى المستشفى؟ حافظت على ابتسامتها الصغيرة وهي تنظر له بامتنان. ماذا لو كان كريم أخاها بدلا من رمزي؟ ربما كانت الحياة أكثر سعادة وقتها، فلقد وجدته كما أخبرها حسن تماما، مخلصا حتى آخر رمق فيه. لم يتركها منذ أن أعادها إلى منزل والدها، حتى نظرات صفوان لها وقف حاجزا أمامها ليمنعها عنها عندما استوقفها ليسألها بدهشة كيف عادت وحدها هكذا بسهولة، لكنها تركت سؤاله معلقا ودلفت إلى شقتها حيث الذكريات المؤلمة. في اليوم التالي مباشرة وجدت كريم ينتظرها كل صباح بداخل سيارة أجرة ليصطحبها إلى زيارة والدتها ومتابعة حالتها الصحية، ثم خرجا معا من هناك إلى قسم الشرطة مباشرة لتنفي عن حسن تهمة الاختطاف. يومها وقفت في مواجهته أمام الضابط الجالس خلف مكتبه قائلة بهدوء: أنا خطيبته وكنت معه بإرادتي، وكل ما ادعاه صفوان لم يحدث، حسن بريء. وقتها رأته وهو يقاوم ابتسامة صغيرة تعنفه لتظهر على طرف شفتيه، ولكنه لم يستجب لها. أطرق برأسه ثم رفع وجهه ينظر إليها بحيادية تام. لقد نفت عنه حادثة اختطافها، ولكنها لم تستطع أن تفعل شيئا للتهمة الموجهة إليه بقتل أخيها. لقد تم تحويله للنيابة منذ أيام وهي تنتظر، فقط تنتظره كما وعدته في آخر لقاء بينهما عندما أمرها أن تظل صامتة كاتمة لسر الفتاة، فهو سيتم تبرئته في النهاية لأنه لا دليل قوي ضده، وهي أطاعته وهي مرتعبة خائفة تخشى فقدانه هو الآخر. غفران، أعادها كريم من جديد لحاضرها، فأجابته بنبرة مبحوحة: لم أشأ أن أزعجك أكثر من هذا يا كريم، فأنت تلازمني منذ أيام. نظر لها بعتب، ولكن ابتسامة متلاعبة ابتلعت وجهه النحيف بالكامل، وهو يقول لها مازحا: تم إخلاء سبيل حسن اليوم. انفرجت شفتاها عن شهقة ضعيفة متفاجئة، ولكن كريم لم يمنحها الكثير من الوقت لتستوعب ما قال، فتابع مردفا ما لديه: تقرير الطب الشرعي أثبت أن رمزي قتل قبل خروج حسن من السجن بأيام. أين هو؟ قالتها بلهفة مما استجلب ضحكات كريم، بينما يجيبها سريعا مراقبا للهفتها: أخبرني أنه ذاهب إلى موعد هام ثم سيأتي إليك على الفور. هل أخبرته؟ قالتها سريعا وهي تستند إلى حافة الدرج، فأطرق برأسه وقد فهم ما تعني بسؤالها، ثم أومأ هو يجيبها بنعم: وماذا كانت ردة فعله؟ رفع كريم كتفيه بلا مبالاة وهو يجيبها باقتضاب. لم يظهر عليه أي تأثر، بل كان متوقعا لكل ما حدث. أومأت برأسها بحيرة شديدة تملكتها وهي تستدير لتستكمل رحلة صعودها ثانية. هي تستطيع أن تفهم عدم تأثره من خبر وفاة والده، فما بينهما لم يكن بالهين. ولكن كيف لم يتأثر عندما علم بأن صفوان قد استولى على المنزل والورشة وهو يدعي أنه يمتلك عقد بيع وشراء مزيلا ببصمة أنور برهان؟ لقد أخذ صفوان كل شيء ولم يترك له حتى الورشة، بل قام ببيعها هي والمنزل على الفور، وكأنه يقطع الطريق على حسن ويخبره بأن لا فائدة من عودته. يخبره أن يعود إلى حيث جاء، يطرده من الحي بأكمله، ولكنها لن تسمح بذلك. ما زال لديه بيتها الذي سيصبح بيته، ووالدتها التي ستكون أما له بالتأكيد، فهي بالتأكيد سترحب بديك جديد يزعق في الدجاجات ليعدن إلى القفص بأمان. وهناك المخزن يستطيع أن يقوم بتحويله إلى ورشة جديدة يبدأ فيها من البداية معها. دلفت إلى الشقة بينما ابتسامتها تتسع شيئا فشيئا، وهي تبحر بين أفكارها الناعمة حوله. ستعود لتلقي السلام والتحية وهي تعبر من جديد، ولكن هذه المرة ستكون عابرة إليه مباشرة. هو سيرفع رأسه وينظر إليها مبتسما ومرحبا بها وبأوعية الطعام الساخنة التي ستعدها من أجله بيديها. تهدج صوتها باسمه ونهضت على الفور تقبل عليه بلهفة أم تستقبل ولدها الغائب بعد سنوات طويلة، ولكن مرضها لم يسعفها فاستندت على كتف رجاء صديقة حربها، بينما أسرع هو ينحني مقبلا أعلى رأسها. رائحة وشاحها الأبيض تذكره بأمه في أيامها الأخيرة، إنه يعرف تلك الرائحة جيدا، فهي تهب ملتصقة بالراحلين عنه، راية تخبرنا بأن نسرع في الوداع. من فضلك ابقي في فراشك يا حاجة جليلة. وهل أنهض لأعز منك يا ولدي؟ رفع عينيه إلى رجاء التي قامت برسم ابتسامة متقنة على شفتيها اكتسبتها من طول عملها كممرضة تطمئن بها أهل المرضى أن ذويهم بخير، بل ويتحسنون. لا تقلق، إنها بخير، مجرد أزمة تعاودها من وقت لآخر. سحب حسن المقعد المجاور ليقربه من فراشها، ثم جلس وهو يراقب شحوب وجهها الذي يتناقض مع ضوء عينيها وهي تنظر له بامتنان بالغ، ثم قال: كنت أظن أن الأزمة ستذهب بغير رجعة وتعود إليك عافيتك من جديد بعد الصور التي أرسلتها لك. اتسعت ابتسامتها الشاحبة وهي ترفع كفها بحماس مودع وتشير بسبابتها قائلة بدمعات براقة: والله لو تعلم يا ولدي قيمة ما فعلته من أجلي ومن أجل الغالي، لعرفت أنك قد رددت علي روحي وشرفنا وليس مجرد عافية زائلة. طأطأ رأسه بخزي من نفسه، إنه يعلم جيدا أن ما فعله لم يكن من أجل الحاجة جليلة فقط، وإلا لما كان تردد في البداية وفكر كثيرا وبدأ في التسويف. لم يكن على علاقة بها، ولا حتى يعرفها أو يعرف ولدها ابن العاشرة، فلماذا يقدم ثأرا وكأنه أحد أفراد العائلة؟ لقد راقب شاهين وسيد جيدا وتأكد بنفسه من سلوكهما الشاذ، ليس فقط فيما بينهما، ولكن أيضا بإجبار بعض المساجين الضعفاء على نفس الفعل البغيض. وبالرغم من ذلك لم يكن قد اتخذ قراره بعد حتى حدثت الكارثة، وكان كريم آخر ضحاياهما، مما جعله يحسم قراره في الحال، فهما مجرد جرثومتين لا يستحقان الحياة. دبر كل شيء مستخدما صلاحياته التي عمل على تضخيمها طوال مدة حبسه، واستخدم كريم كطعم لهما، ولقد التقطا الطعم بسهولة عندما واعدهما للقاء جديد في المرحاض الذي لفظا فيه أنفاسهما الأخيرة على يديه، وبنفس الطريقة التي يتبعانها مع ضحاياهما. الخنق من الخلف حتى يستسلم الضحية تماما، إلا أنه خالفهما في الخطوة الأخيرة فلم يتركهما يتنفسان بعد ذلك. لقد كانت لكمته الأولى لأنف البائس سيد كفيلة بأن تفقده توازنه وتلقيه أرضا فاقدا لوعيه ليتمكن كريم من تثبيته هناك، بينما منح شاهين كل طاقات غضبه المتفجرة وهو ينتزع منه الحياة بسلسال حديدي كما طلبت السيدة جليلة بالضبط عبر الهاتف. الهاتف الذي تم تسريبه إليه في السجن، وهو يعرف جيدا أن وصوله إليه يتطلب مبلغا من المال لا يستهان به، ولذلك كان يظن في البداية أن السيدة صاحبة الثأر وذات اللهجة الصاعدية لديها من الأموال ما يوفر لها ذلك، ولكنه الآن متفاجئ فالواقع مختلف تماما. المرأة العجوز تقطن في حي قريب جدا من الحي الذي يسكن به، والشقة المتواضعة خاصتها تفصح عن ضيق يد صاحبتها، فمن إذن صاحب تلك العطايا الوفيرة؟ حسن؟ كانت تعلم ما يدور بخلده الآن فنادته لتعيده إليهما مجددا، فهي الشاهدة الوحيدة من بعده على تردده وعدم تقبله ذلك العرض من البداية، لكنها أخفت ذلك على جليلة، كانت تريد منحها أي أمل ولو ضعيفا يجعلها تتمسك بالحياة، حتى ولو كان أملا زائفا، فهي تعيش نفس الكابوس، وربما لولا نفس الأمل البعيد الذي تم حقنها به لكانت لحقت بفتاتها منذ زمن وتخلصت من البقية المتبقية منها. انحنت رجاء وهي تمسح على ذراع جليلة برحمة، وهي تهمس لها باصطحاب ضيفها إلى الخارج لتتركها ترتاح قليلا. همستها مست مسامعها، فنهض على الفور وهو يرى إيماءة جليلة بالموافقة، بينما عيناها لا تفارقانه. انسحب من الغرفة عائدا بظهره إلى الخلف نحو الباب، وقد أبت عيناه إلا وداعا أخيرا. وعندما خرج إلى الصالة المواجهة لباب الشقة، وقف مستندا إلى الجدار متأملا في الصورة المؤطرة المعلقة هناك وحيدة لطفل ينظر إلى مصوره ويبتسم بوقار لا يتناسب مع سنواته القليلة، شعره مهذب ومصفف على جانب واحد. نظراته كلها أمل ورجاء في مستقبل حالم ينتظره، فقط لو كانا تركاه ليحيى. لم تسأل عن اسم الفتى ولو حتى لمرة واحدة. انزلقت يده التي كانت تستند إلى الجدار ملتفتا إليها بحزن قائلا: لن يشكل ذلك فارقا كبيرا، في كل الأحوال هو طفل ضعيف وهذا هو كل ذنبه، مثله مثل سلمى تماما. استندت إلى الحائط بكتفها، وقد عبرت نظراتها الكئيبة من خلاله بعيدا إلى حيث غبار تذروه الرياح فوق أرض يضم باطنها رفات فتاتها الوحيدة، وبجوارها دقت لوحا خشبيا لتصلب نفسها فوقه، بينما غبار القبر يعلو ليعمي عينيها وتصم رياحه أذنيها. أنا من قتلها يا حسن، لو كنت استمعت إليها كل صباح ببعض الاهتمام وهي تشكو، فقط ببعض الاهتمام، لو كنت صدقتها وهي تحكي لي عن مضايقات رمزي لها، فقط لو كنت صدقتها. استند هو الآخر بكتفه على نفس الجدار عاقدا ذراعيه فوق صدره قائلا: ما زلت تجلدين نفسك يا خالة؟ لو كانا تبادلا أطراف هذا الحديث منذ 3 سنوات لكانت قد انهارت باكية في تلك اللحظة، ولكن الآن بعد أن جف دمعها كلما أرادت أن تبكي تجد رصيدها من الدموع قد نضب، ولم يعد متبقيا لديها سوى صوت تجلد به روحها. كنت أسخر منها بداخل نفسي وهي تحكي لي عن الشاب الذي يغازلها، وأقول: من ذلك الأحمق الذي سيترك كل زميلاتها وينظر إليها هي بعرجتها تلك؟ كانت تلاحظ نظراتي الساخرة وتصمت تصمت وتصمت حتى جاء اليوم الذي صمتت فيه إلى الأبد. أي أم أنا؟ أسهر في عملي في المصحة لرعاية غيرها، بينما أتركها هي لتعود في الظلام وحيدة ظنا مني ألا أحد سيعيرها اهتمامه. أنا لم أستحقها، فاسترد الله وديعته. حرر حسن ذراعيه واعتدل في وقفته وهو يشعر بها تنسحب إلى عالم مواز لا رجعة منه. كل سكانه قد صلبوا أنفسهم بعذاب ضمائرهم. ثم قال بجدية: لقد منحت فتاة أخرى ما كانت تحتاجه من رعاية أثناء مرضها. أم نسيت أنك أول من لجأت إليه عندما سقطت غفران فاقدة للوعي بين يدي؟ ابتسمت ساخرة منهما معا وهي ترفع حاجبيها بدهشة قائلة: بالله عليك يا حسن، أي رعاية هذه وأنا أتركها معك وحيدة وأنصرف مكتفية بوخزة إبرة ونصيحة؟ وأمل، وما فعلته من أجلها؟ سؤاله كان يجمع بين التخفيف عنها والفضول في آن واحد، فأجابت على الفور وقد اكتسى وجهها بقناع سميك استحال عليه سبر أغواره: من الأفضل لك ألا تسأل عنها مجددا. كانت حاسمة يشوب نبرة صوتها الغموض الحزين، ولكنها رفعت من وتيرة فضوله الذي لم يتحل به يوما وقال بجدية: خال رجاء، أنا لست قاتلا مأجورا ليكون علي السمع والطاعة دون فهم. رفعت نظراتها إليه بقوة تجابهه بها قائلة: أنت لم تشارك في شيء يخصها، فلماذا تريد أن تعرف؟ لأنك متورطة في الأمر. زفرت متأففة: إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالضغط عليها ليعرف أمورا قد تؤذيه. في البداية ومنذ عام تحديدا كان يريد أن يعرف من الذي يقوم بدفع تلك الأموال الطائلة لتمرير الهاتف له داخل محبسه، ومن الذي أرسل إليه دفعة مالية كبيرة بعد خروجه من السجن مباشرة عن طريقها ليستطيع تنفيذ بقية الاتفاق ويبحث عن رمزي. أما الآن وبعد أن قام بتسليم نفسه للشرطة متوهما أنه قد تم القبض عليها بتهمة قتل رمزي، ثم علم بعد ذلك أن التهمة كانت بجريمة قتل أخرى، فتيقن أن هناك آخر يدير كل هذا من وراء الستار، ورجاء هي حلقة الوصل بينهما. ما تخشاه لن يحدث، فعاصم قد واجهني بتلك الممرضة التي وصفت ملامحي، والنتيجة أنني أقف الآن أمامك كما ترى. لا شيء يدينني على الإطلاق، من فضلك أريد أن أطمئن على غفران. إنها تدفع أشرعة الحوار إلى اتجاه آخر، ومعنى هذا أن العواصف في الاتجاه الذي يريد السير فيه لا تحمد عقباها، فليكن ما تريده، ولكنه لن يلبث أن يعود إلى اتجاهه الأول في وقت لاحق. أغمض عينيه للحظات ليهدأ، ما كان ليضحي بعائلته الجديدة ويفقدها بهذه السهولة، الحاجة جليلة والخال رجاء ومساعده المخلص كريم وأخيرا غفران، تلك التي عرض عليها الزواج أثناء هذيانها المتكرر، بينما أبدت هي موافقتها عندما وقفت أمام النيابة لتدافع عنه مدعية أنها خطيبته ولم يقم بخطفها. سأتزوجها، ولكن بعد أن أشرح لها كل شيء أولا. اصبر قليلا يا حسن، فالفتاة لا زالت تعاني صدمة وفاة أبيها وما أصاب والدتها من أمراض. أريد أن ألقاها وأتحدث إليها ثم إلى والدتها، وقتها ستكون في حاجة إلى معاملة نفسية خاصة، بدونها سترفضك بالتأكيد كزوج لابنتها. ابتسم بإرهاق، فالخالة رجاء لا إراديا تجهز نفسها لهدف جديد تحيا من أجله، تنهض كل صباح لتحقيقه، لا تتناول طعامها إلا لتتقوى عليه. ربما هو من منحها هذا الهدف وهو لا يدري بمناداته لها بالخالة مرارا وتكرارا، فاعتبرت نفسها خالته بالفعل، والخالة في عرفنا أمه البديلة، وهي وإن فشلت في أمومتها لفقيدتها سلمى فلن تفشل هذه المرة مع حسن. لقد تعبت من النظر إلى الجدران البيضاء في الممر الطويل ذهابا وإيابا، وإذا كنا نعرف أن الحياة اختبارات ومحن فكيف نتوقع أن تكون سهلة وبسيطة؟ 3 أيام مرت وهو يعمل على تجهيز المخزن البعيد ليصير ورشته الجديدة، يبدأ فيها حياته الجديدة بعيدا عن الحي القديم. نعم، هي في منطقة متطرفة قليلا، ولكن طريق السيارات السريع قريب جدا منه بخلاف تلك السيارات الفارهة التي كانت تدهس إطاراتها الحي الشعبي القديم من أجل مهارته وأمانته اللتين اشتهر بهما. فستتوغل هناك أيضا في هذا التراب لتصل إليه كما فعلت من قبل لا محالة، خصوصا وأن علاقته التي أنشأها مع مأمور السجن لا زالت قائمة، والرجل قدم إليه وعودا بأن يرسل إليه كل معارفه الذين يحتاجونه. طرق بقوة على الحلقة الحديدية المثبتة بجوار فراش أسيرته الصغيرة ليكسرها، فهو لا يريد لها أن تراها عند عودتها لزيارته، لا يريدها أن تتذكر تلك الأيام وقتما كانت حبيسة بالداخل. لم يكن يعلم أنها أحب الأيام إليها، وربما أيضا ستحزن عندما تزوره فلا تجد قيدها الذي أحبته، لكنها لن تسأله عنه يوما برغم شوقها إليه. ارتفع رنين هاتفه فترك ما بيده على الفور عندما علم أن رجاء تنتظره ليذهبا سويا لرؤية غفران، تلك الزيارة التي تأخرت كثيرا. لقد كان يستعد لمواجهة ماضيه كله، ماضيه الذي ينظر إليه الآن بعيون مختلفة، الورشة التي يتم إعادة تدويرها من مالكها الجديد لتصير مقهى كبيرا يتصدر الحي، بينما الشجرة هناك ما زالت كما هي ملاصقة لها بأوراقها الكثيفة المتدلية. صفوان باع كل شيء لشخص آخر وقبض الثمن وهرب من مواجهته، هرب من مواجهته ومن الحي بأكمله. التفت نحو رجاء التي كانت تقف بجواره، وكما توقع تماما عيناها كانتا مثبتتين أسفل شجرتهما الشاهدة على أحزانهما. خال رجاء، تنفست بعمق، فجاء تنفسها سريعا متقطعا كمن يشهق طلبا للهواء بعد نفاده من رئتيه، ثم أسبلت أهدابها لتلملم شتات عقلها، فقال على الفور وهو يشير إلى الاتجاه المؤدي إلى منزل غفران: هل نذهب؟ أومأت بابتسامة مبتورة وخطت للأمام بأنفاس مسروقة نحو الطريق الذي أشار إليه. غفران كانت تعلم بموعد الزيارة فاستعدت لاستقبالهما، لذلك ارتدت كامل ثيابها وحجابها وجلست في صمت وهدوء بجوار رجاء على الأريكة. لم تكن خجلة بقدر ما كانت تائهة، وفي عينيها تدور عشرات التساؤلات، أولهم: وماذا بعد؟ في الأيام الماضية اجترت ذكرياتها وبدأ حماسها لكل شيء يخفت كلما خفتت الأصوات الآتية من النافذة المفتوحة، والشعور بالوحدة والضياع يلفها، صارت أرضا خصيبة لجذور الأفكار الكئيبة. فتاة وحيدة بلا عمل بلا مؤهلات دراسية، وأم مريضة عيناها تتهمانها دائما بأنها السبب في كل ما جرى، وبلا حسن. حسن الذي اختفى ولم تسمع عنه سوى القليل من الأخبار التي نقلها كريم إليها صباحا، ووصية منه بأن تعتني بنفسها حتى يأتي بنفسه. وأخيرا جاء، متأخرا نعم، ولكن يكفي أنه حضر. جاء بصحبة الخالة التي لا تعرف كيف تبتسم لها وهي في الحقيقة شقيقة المجرم الذي قتل ابنتها. يا لها من علاقات متشابكة ومعقدة وغير منطقية على الإطلاق. كيف حالك يا غفران؟ بخير يا خالة، شكرا لك. إجابتها جاءت هامسة بينما تناظر رجاء بدهشة متعجبة من رقتها البادية عليها. دهشتها كانت واضحة وصريحة مما جعل رجاء تبتسم، ودون أن تصل ابتسامتها إلى عينيها قالت وهي تربت على كفيها: لا تتعجبي هكذا، فأنت بالنسبة لي غفران وفقط دون أي تعقيدات أخرى. أومأت غفران دون اقتناع حقيقي قلبيا هامسة مرة أخرى: أشكرك على اعتنائك بي في مرضي. قالتها وهي تناظر حسن الجالس على مقعد منفرد يرقب كل خلجاتها بينما هي ترجف مستطردة: حسن أخبرني أنك أنت من اعتنى بي عندما فقدت وعي في المخزن. رفعت رجاء حاجبيها بتلقائية وهي تقول بود لا تدعيه: لا داعي للشكر، فأنت تقريبا في عمر ابنتي رحمها الله، تكبرينها بعام واحد. فركت غفران كفيها بتوتر واحتقنت عيناها بالدموع قائلة بنبرة موشكة على البكاء: آسفة يا خالة، فأنا سبب كل ما جرى، لقد خرج من البيت بسببي، والتحق بورشة حسن بسببي، ورآها هناك بسببي، كل شيء كان بسببي. غمرت الدموع وجهها مطرقة برأسها نحو كفيها اللتين تعتصران بعضهما البعض، تزم شفتيها ويتغضن أسفل ذقنها وهي تحاول أن تمنع بكاءها الحار وشهقاتها المرتفعة التي انفلتت منها رغما عنها. تحرك حسن في مقعده قلقا عليها مستندا إلى ذراعه هاتفا بينما هو يناظر رجاء برجاء: اهدئي يا غفران اهدئي. أشارت رجاء إليه بيدها أن عليه هو أن يهدأ أولا، ثم التفتت نحو غفران وهي تتناول كفيها لتفك اشتباكهما وهي تحني جذعها نحوها مقتربة منها وتقول بجدية: أنت مجني عليك مثلها تماما يا غفران، لقد قمت بالتصرف الصحيح كما أعلمت القصة كاملة من حسن. انسكب ماء عيونها أكثر بلا توقف وارتفعت وتيرة نشيجها فلم تعد تتحكم بأي شيء فيها ولا حتى تنفسها. ضغطت أصابعها التي تتشابك مع أصابع رجاء التي ما زالت تمسك بها هاتفة: أنا لم أطرده ولم يفعل أبي ذلك، أقسم لك لقد خرج إلى الطريق بإرادته، ولم يعد حتى بعد أن علم بتكذيب أبي لي وأنه كرهني لأجله. خبرتها الطويلة في المصحة النفسية تخبرها أن الفتاة تقف على حافة الهاوية، فعمرها صغير وخبرتها مضمحلة، ويقتلها لفظ والديها لها دون أن ترتكب جريمة. إحساسها بالذنب تجاه الجميع وأولهم سلمى يخنقها ويقبض على عنقها. إنها تكره ذاتها كما لم تفعل من قبل، ولا بد من إنقاذ سريع لها. ومن حسن قدرها أن إسعافتها الخاصة متواجدة بجوارها، امرأة تتحرك بأمومتها الجريحة وبمهنية عالية. قبضت رجاء على كفيها أكثر لتدعمها ونظرت داخل عينيها بقوة مانحة إياها كل الدعم الممكن قائلة: والدك لم يكرهك يوما، والدليل على هذا أنه كان من الممكن أن يعقد قرانك على أنور برهان في التو ليتخلص منك على الفور وليخرسه إلى الأبد، ولكنه على عكس ذلك ظل يماطل واكتفى بالخطبة، وأظن بأنه كان ينتظر الحكم النهائي حتى ينهيها بلا رجعة. نظرت لها غفران بتشتت، لقد بعثرت أفكارها وتلاعبت بها في لحظة، ولم تتوقف عند هذا الحد بل أردفت متابعة بنفس القوة والثقة: لقد كان يحبك، ولكنه كان أسيرا لرمزي، مريض به، هو ووالدتك، وبعض الأمراض تكون مستعصية وخبيثة. بدلا من أن يخفت صوت بكائها ارتفع أكثر، جسدها يخطض، ظهرها منحن ومطرقة الرأس، دموعها متساقطة فوق الأكف المتشابكة. تبادلت رجاء النظرات مع حسن الناظر لها بامتنان شديد وتعاطف في آن واحد، لقد غلب حنانها وضميرها الحي كرهها لهذا الشخص المقيت هو وابنه المدلل، فابتسمت له رجاء على الفور لتخبره أنها بخير ولا تعاني كما يظن، فالرحمة لا يجب أن تكون محل دهشة أو امتنان. لحظات وبدأ البكاء يتحول إلى شهقات خفيضة متقطعة ويعود إلى مداره الأول وقد استنفذت كل طاقتها ودموعها. تفسير رجاء أرضاها ومنحها مخرجا نحو أمل يراودها أن تكون محبوبة من عائلتها مثل بقية الفتيات. التقبل من الآخرين هو الحرب الضروس التي يخوضها الإنسان طيلة يومه ليشعر به ممن حوله، فكيف بمن نعيش معه ثلث أعمارنا على الأقل؟ وضعت رجاء أصابعها أسفل ذقنها بعد أن استطاعت تخليصها من بين أصابع غفران لترفع رأسها إليها وتتلاقى أعينهما مجددا وقالت: وحتى لا تبتئسي فوالدك ليس وحده الذي كان يمنعه مرضه الخبيث من احتوائه، حسن أيضا مثلك في هذا الشأن مع أبيه. التفت حسن إليها بغضب عارم مدفون بداخله استطاعت إخراجه بعباراتها تلك، يحذرها بنظراته من أن تلعب معه هذه اللعبة، ولكنها بادلته النظر بتحدى وهي تتابع حديثها إلى غفران قائلة: ولكن مع بعض الفروق والاختلاف، أنور برهان كان مرضه البخل الشديد في المال والمشاعر، ومثله عندما يفاجأ بمسؤوليته عن زوجة وطفلا يصاب بسعار ويجد نفسه يحاول الفتك بهما دون ضمير حي بداخله يوقظه من تلك الأفعال. كان يعرف أن حسن ابنه ومن صلبه، والدليل على هذا أنه لم يحاول ولو لمرة واحدة أن يقيم قضية نفي نسبته إليه، وهو بالتأكيد كان يعلم أنه ولو مات بهذا الوضع فسيكون حسن هو وريثه الوحيد. خال رجاء، هتف حسن بها واقفا يقاطع حديثها بينما مقلتاه تشتعلان غضبا، بل جسده كله اشتعل وليس عينيه فقط. إنه ليس غفران ليتعلق بالقشة ولا يبحث عن العفو بداخله مثلها ليستجيب لبضعة أحاديث نفسية تجعله سويا من جديد. إنها منطقة محرمة لديه ولن يسمح لأحد أن يتخطاها ليقوم بتنظيفها ورشها بماء الورد. انقطعت شهقات غفران وصمتت رجاء تفكر وهي تراه كمن يقف فوق الجمر يدس كفيه في جيبه غاضبا مشيحا بوجهه عنها. الضوضاء المنبعثة من بائع أسطوانات الغاز في الشارع هي فقط التي كانت تخترق هذا الصمت الذي أحاط بهم والذي قطعه هو بعد لحظات وهو يتقدم نحو غفران قائلا بتجهم: هناك أشياء حدثت لي لابد أن تعرفيها، هذا حقك. كان ينظر إليها بجمود وكأنها لا تعنيه، مما جعلها تزيح دمعها جانبا وتنهض لتقف قبالته تبحث في ملامحه عن حسن الذي كان جالسا بالجوار منذ دقائق، ولكنها لم تجده، وهو لم يساعدها عندما تفوه فجأة بنبرة لا روح فيها: حقك أن تعرفي كل شيء منذ اللحظة التي وضع فيها الهاتف بيدي داخل السجن، ثم استماعي إلى صوت السيدة جليلة من خلاله وهي تمنحني حق القصاص من الذين أزهقوا روح ولدها بصفتها ولية الدم، وحتى خروجي من السجن واختطافي لك. ولعلمك كان من الممكن أن أقتلك لو استدعت الظروف. قال عبارته الأخيرة بتجهم أكبر كمن يدفعها بعيدا عنه، أو الأكثر من ذلك أن تكرهه. صمت للحظة ليبتلع فيها غصته الشائكة وليستدعي ذكرياته بنفس الترتيب، ولكنها فاجأته قائلة: لقد خدعتك. اتسعت عينا رجاء بدهشة وهي تنظر إليها بصدمة بينما تابعت غفران حديثها بتردد: أنا ادعيت الخوف عندما أخبرتني عن فيشة بن ناميشة وزلاطة بن بلاطة. ضيقت رجاء ما بين عينيها متعجبة دون أن تفهم شيئا مما قالته غفران الآن، أما هو فقد لاحت الذكرى في عينيه رغما عنه، فانصهر بعض الجليد الذي كان يغطي ملامحه وهو يميل برأسه للأمام قليلا بعينين متسائلتين تابعت هي عادتها في تشبيك أصابعها مستطردة. شعرت بالسعادة لأنك قمت بتأليف تلك الحكاية الساذجة عن العفاريت فقط حتى أتوقف عن البكاء، وأنا لم أحظ يوما على اهتمام أحد لدرجة أن يؤلف حكاية من أجلي مهما كان السبب. نبتت ابتسامة على شفتيه كما تنبت الزهرة في حضن الصخور قائلا: لا أملك سوى تلك القصص المخيفة للأسف. زمت شفتيها بتبرم قبل أن تقول متشككة: ستنتهي ذات يوم وستكون هناك حكايات أخرى. لماذا أشعر أن وجودي غير مرغوب فيه؟ قالتها رجاء باستمتاع لتنبههما بوجودها، فالتفتا نحوها ليجداها تسند ذقنها إلى قبضتها جالسة كما هي تراقبهما بابتسامة حانية. هبطت رجاء الدرج مستندة إلى حافة السور، بينما الابتسامة ذاتها ما زالت تسكن شفتيها مختلطة بالدهشة كلما ألقت نظرة نحو حسن الذي يهبط الدرج بجوارها محاولا تفادي النظر إليها. هو يعلم أن كل علامات الدهشة والتعجب تتصارع في رأسها الآن، فلقد شاهدته في حالات كثيرة بعد خروجه من السجن غاضبا منتقما ساخرا لا يبالي حتى بالقبض عليه وعودته للسجن مرة أخرى، مغامرا حتى رمقه الأخير، غامضا منغلقا على أحزانه، آسفا نادما متألما على الأرواح البريئة التي زهقت دون جرم، حنونا على كل من تحمل لقب أم وعلى صديقه كريم. أما حالة الحب المختلطة بالأبوة المسيطرة عليه الآن فلم تخطر لها على بال أبدا. انتهى الدرج سريعا ووقفت أمامه حاملة نفس النظرة، فتنحنح وهو يجلي حنجرته متسائلا بحيرة. هل كان من الصواب أن أبوح لها بكل تلك الأسرار؟ لا تخف، تلك الأسرار وأكثر منها لن تزحزحها عن موافقتها التي أعلنتها مرتين، أخراهما التي كانت أمامي منذ لحظات. دس كفيه في بنطاله متنحنحا من جديد، ناظرا إلى كل شيء من حولهما سواها، وقال بدفاعية تفهمتها: أنا أقصد فقط خطورة إفشاء أسرار كهذا، فهي ما زالت صغيرة. عقدت رجاء ذراعيها أمام صدرها ممازحة وقالت: نعم، بالكاد أتمت 21. ثم صمتت تاركة، عينيه تتجول أعلى الدرج ثم تفاصيل البناية دون أن يصطدم بعينيها، حتى أطلقت تنهيدة مرتفعة قائلة: غفران، متعلقة بك بشدة، الدقائق التي تركتنا فيها وحدنا كانت كفيلة بأن أرى ما بداخل قلبها الذي تبوح هي بما فيه بيسر وسهولة. لقد كنت في السابق بالنسبة لها مجرد حبيب لفترة المراهقة، احتل عقلها وقلبها وظل خياله مستوطنا بهما طوال السنوات السابقة، أما الآن فهي تراك بطلا منقذا تسعى لتنفيذ العدالة السماوية، الوحش الذي خطف الجميلة التي لم تعتقد بأنها جميلة يوما حتى أخبرها هو ذات يوم بطريقته الخاصة، حافظ عليها بعد أن حاول أن ينهشها الجميع. أنت بالنسبة لها الأمان الذي لم يمنحه لها والدها في بيته، أنت القصة التي لم تحكيها لها أمها ذات مساء، فهل تتصور أن تترك كل هذا لأجل مغتصبين توليت القصاص منهما؟ خال رجاء، اندفع كريم مقاطعا تلك الهالة غير المرئية التي صنعتها حولهما بحديثها الخافت الواثق وكلماتها التي اخترقت شغاف قلبه واستقرت به كالجبال الشامخة تثبت أركانه.